من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها، هي بنت سيدنا رسول الله، وكفاها شرفا انها بنت رسول الله. ومن لا يحب عليا؟ لا، انا اقول للشيعة علي مولانا، علي مولانا، لان نبينا علمنا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، فرسول الله مولانا وعلي مولانا، ونثبت لعلي ما اثبته له الرسول النبي، فنقول علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونقول علي قال له الحبيب النبي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي، ونردد مع علي كلماته الرائعة التي قالها حين اضطر يوما ان يتحدث عن نفسه، وهذا مرار لا يشعر به الا اهل الشرف والمروءة، ان يضطروا يوما امام منطق السفاهة ان يتحدثوا عن انفسهم. فلما كفر الخوارج عليا رضي الله عنه يوما واضطر ان يتحدث علي عن نفسه قال محمد النبي اخي وصهري، محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي، وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. ونحب الحسن والحسين، نعم اصرخ باعلى صوتي واقول للروافض على ظهر الارض اهل مصر يتقربون الى الله بحب الحسن والحسين، بحب سيدي شباب اهل الجنة. النبي قال اللهم اني احبهما فاحب من يحبهما، اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما، اللهم ان نشهدك ان نحبهما فاحبنا يا ارحم الراحمين. فانا اقول اهل مصر يتقربون الى الله بحب آل البيت، فلا ينبغي ان يزايد احد علينا، لكننا في الوقت ذاته نقول ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب احد منهم، وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والله لا عز لنا ولا بركة ولا سعة ولا رخاء ولا استقرار ولا امان ان فتحنا الباب الان على مصراعيه لمن ينالون ويسبون حبيبة رسول الله وابا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد انا لا اريد ان اطيل، لكنها رسالة مهمة اردت توصيلها. السابقون الى الخيرات والمنافسون في الطاعات الذين سلكوا كل سبيل يقربهم الى مرضات ربهم الجليل هم اصحاب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فسر على الدرب، اسمع لابي ذر، اسمع لابي ذر. روى ابن حبان في صحيحه والطبراني والحاكم باسناد صحيح عن ابي كثير السحيمي عن ابيه قال سألت ابا ذر، فقال ابو ذر سألت عن ذلك رسول الله، قلت يا رسول الله دلني على عمل اذا عمل به العبد دخل الجنة. اتريد الجنة؟ اسمع ايها الحبيب اللبيب، يا رسول الله دلني على عمل اذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يؤمن بالله. فقال ابو ذر: قلت يا رسول الله ان مع الايمان عملا. فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله، اي ينفق مما اعطاه الله. فقال ابو ذر: قلت يا رسول الله فان كان معدما لا شيء له، هو اصلا فقير، ماذا يصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. فقال ابو ذر: قلت يا رسول الله فان كان عليا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لاخرق، اي يساعد معدما عاجزا لا يستطيع ان يعمل. فقال ابو ذر: قلت يا رسول الله فان كان اخرق، هو نفسه اخرق يحتاج الى من يساعده. فالتفت النبي الى ابي ذر وقال: ابا ذر، ما تريد ان تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف اذاه عن الناس. كف اذاك عن الناس يا اخي، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، كف لسانك عن القذف وانتهاك الاعراض والحرمات كل يوم وليلة، كف يدك عن الحرام، كف قدمك عن السعي الى المعاصي، كف بصرك عن التنقل من فضائية فاسقة الى موقع اباحي، كف ذاك عن الخلق. انا لا اعلم اذى قد نال الخلق من الخلق كهذا الاذى الذي نشهده في بلدنا طيلة السنتين الماضيتين. كف اذاك عن الخلق، فليكف اذاه عن الناس. فقال ابو ذر: يا رسول الله، هذه كلمة تيسير؟ يعني تريد ان تيسر بها علينا وعلى امتك؟ فقال النبي: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة من هذه الخصال يريد بها ما عند الله عز وجل الا اخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. اي فضل هذا الذي نحن فيه؟ اي شرف؟ فانا اقدم اليوم باكرام اليتيم في كل لحظة كعمل من الاعمال الصالحة، لكن ابواب الخير لا تغلق ولا تحصر ولا تعد. ومسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل من المسلمين على طريق فوجد غصنا، مر رجل بطريق فوجد غصنا، فقال: لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيه، فأدخل الجنة فغفر له. رأى غصن شجرة انكسر فسد الطريق فنحاه، وقال: حتى لا يؤذي المسلمين في طريقهم، فغفر الله له. فكيف بمن يقطعون الان الطرق على المسلمين؟ ما حالهم عند الله؟ هؤلاء الذين يضرون الناس ضررا بالغا حتى ولو كانوا اصحاب حق يطالبون به. فليس من حقك وانت تطلب حقا لك ان تضيع حقوق الاخرين وان تتعدى على حقوق الاخرين. الم تفكر في مريض في سيارة؟ الم تفكر في امرأة مريضة في سيارة؟ تقطع الطرق الان بالساعات حتى ولو كنت صاحب حق، فانت ترتكب حراما لا ضرر ولا ضرار. رجل يغفر الله له لمجرد انه نحى غصنا عن طريق المسلمين. بل وفي الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا، اغرس